الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحكم الشرعي وتقسيماته، الأحكام التكليفية والوضعية. الكلام في هذا العنوان حول جعل الأحكام الوضعية، وهي الأحكام المقابلة للأحكام التكليفية، بمعنى أن كل ما ليس بحكم تكليفي من وجوب أو حرمة أو استحباب أو كراهة أو إباحة، الأحكام الوضعية مثل الزوجية مثلا، هل هي مجعولة بالاستقلال ابتداء، أي يتعلق بها الجعل الاستقلال ابتداء، أم هي من الأمور الانتزاعية؟ فمحل النزاع كما قال صاحب الكفاية الأخوند الخراساني رحمه الله، هو أن الوضع يعني الحكم الوضعي كالتكليف يعني كالحكم التكليفي، في أنه مجعول تشريعا بحيث يصح انتزاعه بمجرد إنشائه. الأحكام التكليفية مجعولة جعلا استقلاليا، هذا وجوب ذاك حرمة، هذا استحباب ذاك كراهة، فيتعلق بها الجعل ابتداء بالاستقلال. الأحكام الخمسة تكليفية، فهل أن الوضع، الوضع هنا شنو؟ حكم الوضعي. ما هو المقابل للحكم التكليفي؟ إذا بغيت عبارة واضحة ومختصرة تسأل ما هي الأحكام الوضعية في مصطلح علماء الأصول مثل الطهارة والنجاسة والزوجية والحجية مثلا والملكية مثلا؟ تقول باختصار كل ما ليس بحكم تكليفي فهو حكم وضعي. اختصر نريد تحرير محل النزاع، ونقتبس ذلك من عبارة الآخوند الخراساني في كفاية الأصول، حيث يقول: ولا بأس بصرف الكلام إلى تحقيق حال الوضع. فالمقصد الأساسي من هذا البحث هو شنو؟ تحقيق حال الأحكام الوضعية، تحقيق حال الوضع، لأنه لا تصديق إلا بتصور. التصديق إثباتا أو نفيا يتوقف على تحرير محل النزاع، وذلك بتصور أطراف القضية، فلا تصديق إلا بتصور. وهذه من مميزات كتاب أصول الفقه للشيخ المظفر رحمه الله، دائما عنوان تحرير محل النزاع، أن النزاع على المسألة وين صاير. وهذه نقطة مهمة جدا، وهي معرفة أطراف القضية من الناحية التصورية، حتى نقول نعم أو لا. نعم أو لا هو هذا التصديق إثباتا أو نفيا، الحكم على القضية والمسألة إثباتا أو نفيا. واضح؟ هذه نقطة مهمة في كل مسائل علم الأصول، تحرير محل النزاع. وأين يقع الكلام؟ كلامنا في تحقيق حال الأحكام الوضعية، بس نجيب مقدمة. حكم التكليفي ما هو؟ حكم الوضعي ما هو؟ الحكم الشرعي أولا ما هو؟ لأنه المقسم العام، حكم الشرعي الواقعي، حكم الشرعي الذي عرفه المصنف رحمه الله في الحلقات المتقدمة بأنه إذا تذكروا التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان، أو بعبارة أخرى ما يؤخذ من الشارع بما هو شارع، هو التشريع الصادر من الله، ما يؤخذ من الشارع من حيث إنه شارع مشرع للأحكام. وهذا التعريف يشمل الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. الأحكام التكليفية ما هي؟ أحكام الخمسة: وجوب، حرمة، استحباب، كراهة، إباحة. إذا ما هي الأحكام التكليفية؟ هي باختصار كل ما ليس بحكم الأحكام الوضعية، كل ما ليس بحكم تكليفي: زوجية، صحة العقد، فسادة، ملكية، حرية، رقية، عبودية، حجية، جعل الحجية مثلا، الولاية، الولاية في الأمور الاجتماعية والسياسية، القضاء يعبر عنها القضاوة في الكفاية، وهكذا. كل ما ليس بحكم تكليفي نعبر عنه بأنه حكم وضعي. بس هذا مش القوانين الوضعية في الأنظمة الديمقراطية والأنظمة التشريعية الأرضية المراد، لا، هذا المعنى. ومن هنا أيضا أشير إلى هذه النقطة، وهي أنه إذا كان البحث عن حكم تكليفي في آية أو رواية أو مسألة فقهية، إذا كان البحث عن حكم تكليفي أو عن حكم وضعي، فهذا البحث بحث فقهي. واضح؟ أنت في الفقه ماذا تريد؟ استنباط الأحكام الشرعية. الفقه ما هو؟ العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. ما هي الأحكام الشرعية؟ إذا كانت نتيجة المسألة حكم تكليفي، وجوب، حرمة، يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، يجب على الزوجة أن تمكن نفسها لزوجها، يحرم وطء الحائض قبلا، وهكذا، يستحب صلاة الليل. فإذا كان المستفاد حكم تكليفي أو حكم وضعي، العقد فاسد، صلاة باطلة، يجب إعادتها. العقد صحيح، نافذ، طهارة، نجاسة، هذه كلها أحكام وضعية، طهارة ونجاسة وصحة وفساد، جزئية، شرطية، مانعية، لا تصلي في ماء شنو يؤكل كذا وكذا، إذا علمت أنه ذكي فهذه مانعية. مثلا الآن كمثال شعر القط مثلا، مانع صح لو لا؟ ممنوع الصلاة، وهكذا. جزئية، جزئية السورة في الصلاة، شرطية، طهارة بالنسبة إلى الصلاة. فإذا كان المستفاد حكم تكليفي أو حكم وضعي فهذه مسألة فقهية. أما المسألة الأصولية شنو؟ علم الأصول يعنى بدراسة العناصر المشتركة للاستنباط. الحجة في الفقه، خبر الثقة حجة، الإجماع حجة، وهكذا. فتلاحظ أنه مسألة الفقهية وين؟ أحكام تكليفية، أحكام وضعية. مسألة أصولية وين؟ وكذلك بالنسبة للقواعد الفقهية، غاية الأمر أن القواعد الفقهية ترى قواعد عامة في جميع الأبواب الفقهية، لا ضرر ولا ضرار، وقد تكون خاصة ببعض الأبواب، قاعدة الطهارة مثلا، قد تكون مختصة ببعض الأبواب دون بعض، وهكذا. إلا أن القواعد الفقهية هي منهم تطبيقات على مصادقها في المسائل الفقهية والأحكام الجزئية. هذه هم نقطة نافعة، لأنه يمر عليك إن شاء الله في دراسات أعلى وأعمق، وتراجع هذا في كتب القواعد الفقهية عادة ما في مدخل البحث يذكرون الفوارق بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية، ثلاثة أربعة من الفوارق مثلا. هذه من أهم المميزات والفوارق، وغير ذلك أكو ما شاء الله للسيد البجنوردي، السيد حسن البجنوردي، أكو للشيخ اللنكراني، الشيخ باقر الأيرواني، مجموعة من الكتب القيمة والنافعة. وهذا ضروري جدا أن طالب العلم يعنى بدراسة وتحقيق ومطالعة هذه القواعد الفقهية، لأنه لا غنى عنها في مقام الاستنباط، لأن عملية الاستنباط عملية مزدوجة من عناصر عامة وقواعد أصولية من جانب، وعناصر خاصة وقواعد فقهية من جانب آخر. فمحل النزاع كما عبر الآخوند رحمه الله في تحقيق حال الوضع، وأنه حكم مستقل بالجعل كالتكليف، أو أنه منتزع عنه وتابع له في الجعل، أو فيه تفصيل. واضح إن شاء الله محل النزاع. لي بعد إشارة عابرة أنه في الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني للشيخ باقر الأيرواني دامت بركاته وتوفيقاته، يقول بأن هذا المبحث الحكم الشرعي وتقسيماته من خصائص هذا الكتاب، ولا يوجد في الكتب الأصولية المتداولة. في الواقع هذا البحث موجود في الكفاية وبتفصيل أكثر. وين موجود؟ هذه يعني مسألة نافعة للمطالعة الشخصية والمراجعة. في الأصول العملية اللي هي شنو الأصول العملية؟ براءة، تخيير، احتياط، استصحاب. هذا الترتيب اللي في الرسائل في الكفاية في الكتب الكلاسيكية المتداولة. في مبحث الاستصحاب هناك محاولة إقامة الأدلة على حجية الاستصحاب، والعمدة فيها الأخبار المستفيضة كما عبر صاحب الكفاية، مجموعة روايات لزرارة صحيحة يستدل بها على حجية الاستصحاب. لما خلص من هذا المطلب الأخوند الخراساني قال: ثم إنك إذا حققت ما تلون عليك مما هو مفاد الأخبار فلا حاجة في إطالة الكلام في بيان سائر الأقوال والنقد والإبرام فيما ذكر لها من الاستدلال، ولا بأس بصرفه، يعني الكلام إلى تحقيق حال الوضع. على الطبعة هذه مؤسسة تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام يحيى التراث في الصفحة 399 ضروري المراجعة والمطالعة. إلى الصفحة تقريبا 402 من صفحة 399 و400 و401 إلى 402 في كفاية الأصول. طبعا هم تعرض لها الشيخ الأنصاري رحمه الله تقريبا بنفس المناسبة. ها العنوان هذا الأحكام الوضعية في المقصد السابع من الكتاب أحكام الوضعية. بس خطأ هذه كاتبين المقصد السابع الأمارات، المقصد السابع الأصول العملية، بعض الصفحات فيها أخطاء. المقصد السادس الأمارات المعتبرة شرعا وعقلا، هذا المقصد السابع من الكفاية، وراء الثامن تعادل والتراجح تحت عنوان الأحكام الوضعية. هاي طبعا بالنسبة إلى الدراسة وبالنسبة إلى الشرح مهمة جدا، حتى الطالب يكون على إحاطة كاملة ودراية تفصيلية بالموضوع ومصادر البحث، حتى نعرف بعد ذلك ما هي أهمية هذا البحث وما هي فلسفة هذا البحث. نعم هذا الترتيب من الشهيد الصد مميز جدا، وإلا تلاحظ هذا كبحث استطرادي كأنه مندس في الكفاية وفي الرسائل، موضعه وموقعه الطبيعي ما ذكره السيد الشهيد رحمه الله. أن تبدأ علم الأصول بمجموعة من المبادئ العامة، تعريف علم الأصول، موضوعه، الحكم الشرعي وتقسيماته، ثم البحث عن حجية القطع. بينما البحث عن حجية القطع وين صاير؟ صاير وين؟ بعد نص الكتاب لما تبحث في الأمارات المعتبرة شرعا وعقلا. بينما هذا البحث حجية القطع راح يجينا هو شنو؟ المبدأ التصديقي العام، ماكو مبادئ تصورية، مبادئ صدق، هو أصل موضوعي لا غنى لعلم الأصول عنه، لأنه الأصل الموضوع العام. لكي تنتج بقية المسائل والحجج والأمارات في علم الأصول، لأننا ما لم ننتهي من نقطة أن القطع حجة فلا يمكن التقدم خطوة إلى الأمام. فهذا ضمن المبادئ العامة. أنا راح إن شاء الله في كل مبحث ودرس أبين وين هذه يعني مواقع هذه العناوين من الكفاية أو الرسائل أو ما أشبه ذلك، أن حتى يقدر الطالب أن يراجع. وإن كنا شوية أطلنا في هذه النقاط لكنها في غاية الأهمية. كثير من الطلبة يدرس الحلقة الثالثة ولا يعرف ترتيب هذه المسائل في بقية الكتب الأصولية، مع أن السيد الشهيد افترض أن أستاذ الحلقة الثالثة يكون يرشد الطلاب إلى المسائل هذه، يعني مطابقاتها بالنسبة إلى الكفاية. وليش السيد الشهيد رحمه الله انتهج هذا المنهج أيضا، ذكر هذه المبررات راح نتعرض لها إن شاء الله اقتباسا من كلامه في درس قادم أو دروس قادمة في هذه المبادئ العامة، أنه لماذا اختار هذا المنهج واقترح هذا المنهج في ترتيب مسائل علم الأصول. هذه باختصار نقول لأهميتها التربوية، بحيث توقف الطالب على كيفية الاستدلال وترتيب هذه المسائل. ومن هنا أحب أن أضيف نقطة أيضا، وإن كان تعتبر إلى حد ما خارج عنوان الدرس، وهي إضافة وتكملة بما تقدم شرحه في موضوع علم الأصول، حيث قلنا إنه يعنى بدراسة العناصر المشتركة في الاستنباط الفقهي. هنا نضيف نقطة ثانية، وهي أن علم الأصول لا يكتفي فقط بتحديد الحجج الشرعية والعناصر المشتركة، خبر الثقة حجة، الظهور حجة، إجماع حجة، استصحاب حجة، لا يكتفي بذلك، نقطة مهمة وأشار إليها في حلقات سابقة، لعله في الحلقة الأولى أيضا إشارة خاطفة وعابرة، وهنا من الضروري أن أشير إليها من باب التذكير بهذه المعلومات المهمة. أنت في علم الأصول مو فقط تحدد العناصر المشتركة في الاستنباط، بل علم الأصول أيضا يبين لك ترتيب هذه المسائل والعلاقات الحاكمة فيما بينها. أمثلة لتقريب المطلب، هل يمكن أن نعمل بالأصول العملية مطلقا؟ مطلقا يعني شنو؟ سواء كانت أصول عملية شرعية كالبراءة الشرعية، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو الاحتياط الشرعي، أو حتى الاستصحاب لأنه أصل شرعي تعبدي بناء على استفادته من الأخبار والروايات، كما صنع الشيخ الأعظم الأنصاري في الرسائل، وتابعه على ذلك جمهور الأصوليين إلى يومنا هذا، خلافا لمن كان قبله من العلماء والمتقدمين، حيث اعتبروا الاستصحاب من الأمارات الظنية. من الأمارات شنو؟ ظنية يعني من الأدلة الاجتهادية، وكان فرق بين المطلبين، وكانوا يستدلون عليه بأدلة كالإجماع وغير ذلك. إذا استدللنا على الاستصحاب بالأخبار يكون أصل عملي، وإلا دليل اجتهادي. هنا نقول هل يمكن العمل والرجوع، لأن الآخون رحمه الله عبارة لطيفة شدال عن الأصول العملية، وهي التي ينتهي إليها الفقيه بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل اجتهادي، صح ولا لا؟ علم الأصول يعلمك هذا الترتيب، لأن الطالب يعرف الخبر الثقة حجة، استصحاب حجة، لكن العلاقات والأنظمة الحاكمة فيما بين هذه المسائل الأصولية، لأن أنت في عملية استنباط يجب أن تعرف جيدا، لا يمكن العمل بالأصل العملي والرجوع إليه والانتهاء إليه مع وجود الدليل الاجتهادي. وهذه عملية خلط في استدلالات المتقدمين من علمائنا الأعلام، لأن علم الأصول الآن يعني بعد مجيء الشيخ الأنصاري رحمه الله ترتب علم الأصول بالترتيب الرياضي، شلون سيد طباطبائي يرتب الفلسفة في بداية الحكمة ونهاية الحكمة ترتيب رياضي؟ الشيخ الأعظم الأنصاري وضع النقاط على الحروف، وهذه نسجلها، هذه الملاحظة للشيخ الأعظم رحمه الله. فتلاحظ لما تراجع الكتب القديمة في الفقه الاستدلالي موجودة عملية الخط، استدل بالآية والرواية مع الأصل العملي مع الاستصحاب، يصير نعم، إلا إذا رجعت إلى مقتضى القاعدة في المسألة، مقتضى الأصل في المسألة. أما أنه أصل عملي في عبد الدليل الاجتهادي، هذا خلط في الاستدلال. ولهذا إذا تسمعوا بأنه علماءنا المتأخرين والمعاصرين أعلم من المتقدمين من هذه الناحية، الولاد كانت عندهم روايات وأخبار وكتب أصول الأربعمائة المصنفة، زمن الكليني والصدوق والمفيد والطوسي، ولكن لم تكن مسائل علم الأصول، هاي نقاط مهمة ترى أنا في نظري لا تقل أهمية عن أن نغوص وأن نخوض في بحث الحكم الشرعي وتقسيماته. هذه النقطة مهمة أنا كان بودي أن أشير إليها في الدرس الماضي لكن ما صار وقت. منهج الاستدلال ومنهج الاستنباط وكيفية الاستنباط علم الأصول يبين هذه النقطة. وهي شنو؟ ما ترجع للأصل العملي، لأنه الأصل العملي ما ينتهى إليه بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل اجتهادي. يقول لك الآن مثلا السيد الخوئي أعلم ممن كان قبله، سيد الإمام مثلا، الشيخ الأنصاري مثلا، سيد اليزدي الآخون، وهالعلماء سيد محسن الحكيم. ليش؟ صحيح ما عندهم روايات وأخبار كما كان عند المتقدمين والأقدمين من علمائنا، لكن كيفية الاستدلال، لأنه علم الأصول لولا علم الأصول لم تقف على شنو في الفقه، على محصول. ما تسمع هذه الأطروحة أن الأعلم في الأصول هو الأعلم في الفقه؟ فعلا، لأنه أنت من دون علم الأصول كيف تعرف العلاقات الحاكمة بين هذه المسائل؟ متى تجري الاستصحاب؟ متى تجري البراءة؟ متى تجري الاحتياط؟ متى تتمسك بالإطلاق إذا كان دليل لفظي؟ أما إذا سيرة مثلا دليل لبي، هل فيها إطلاق؟ لا، قدر متيقن. هذه النقطة اللي أنا أبغى أشير إليها. مع وجود الدليل الاجتهادي كخبر الثقة أو الأصول اللفظية، لا يمكن الانتهاء إلى الأصول العملية مطلقا، سواء كانت أصول عملية شرعية، براءة شرعية، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو كانت أصول عملية شنو عقلية. أكو أصول عملية شرعية، أكو أصول عملية شنو عقلية. أصول العملية العقلية شنو؟ احتياط العقلي، براءة العقلية الأصلية بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان كما هو المشهور عند علماء الأصول، خلافا للسيد الشهيد رحمه الله حيث بنى على أصالة الاشتغال ومسلك حق الطاعة. هل تتقدم الأصول العقلية إذا عندك أصل عملي شرعي كالبراءة الشرعية، أو عندك استصحاب؟ هل ترجع إلى الأصول العقلية العملية؟ وهي قسمين، أصول عملية شرعية وعقلية. إذا أكو أصل عملي شرعي مثل الاستصحاب، ترجع بعد للأصول العملية العقلية؟ لا، لأن أكو ترتيب: القطع أولا، الأمارة الدليل الاجتهادي ثانيا، الأصول العملية ثالثا. عملية يعني ترتب طولي، هاي العبارة اللي كانت تنقصنا لتوضيح النقطة. هناك ترتب طولي بين هذه المسائل. علم الأصول مضافا إلى بيان العناصر المشتركة للاستنباط يعنى أيضا ببيان ترتب الطولي بين مسائل علم الأصول. هذه نقطة مهمة من الآن ينبغي أن تكون واضحة، وإلا لا يكفي لأجل الاستنباط أن تعرض خبر الثقة حجة والاستصحاب حجة. العلاقات والأنظمة الحاكمة والترتب الطولي بين هذه المسائل واضح. علاقة الاستصحاب كأصل عملي شرعي تعبدي نسبته وعلاقته بالنسبة إلى بقية الأصول العملية الشرعية والعقلية. الشرعية مثل البراءة الشرعية، رفع عن أمتي ما لا، أو الاحتياط الشرعي، فضلا عن الأصول العملية العقلية كالتخير عند دوران الأمر بين محذورين وجوب أو حرمة، أو احتياط عقلي صارت اشتغال عقلية، أو براءة عقلية البراءة الأصلية على الرأي المشهور. مع وجود الاستصحاب، الاستصحاب أصل شرعي تعبدي مقدم على بقية الأصول العملية. أنا هنا أجيب لك مثال مهم ومسألة ابتلائية وخلافية بين العلماء كتطبيق، وراح إن شاء الله في بحث الاستصحاب نتعرض بإذن الله تعالى إلى بعض التطبيقات والأمثلة. مر عليك هذه المسألة وهي شنو؟ هل يجوز العدول من الحي المساوي إلى الحي المساوي أم لا؟ قولان في المسألة. فأكثر العلماء بنوا في رسائلهم العملية على أنه لا يجوز العدول من الحي المساوي إلى الحي المساوي، لولا. وقل من العلماء الأعلام من المعاصرين أيضا بنى على أنه يجوز العدول، وهذه مسألة لابد أن تستند إلى دليل. الدليل المطروح في المسألة، الحجة المطروحة، أصالت الدوران بين التعيين والتخيير. فإحنا إذا دار الأمر بين التعيين مقلد الأول وما نعدل، أو التخيير نروح للحي المساوي، عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير شو يصير؟ محتاج لعدم العدول ونبقى على الأول. هذا تمسك شنه؟ بالاحتياط. بينما اللي قال بأنه يجوز يقول لك بأن التقليد الأول نستصحب فيه شنه؟ أنه أيضا أنت لما يقول لك راجع طبيبا، هو راجع الطبيب يعني ما تراجع طبيب آخر، أكو استصحاب من الناحية الصناعية والاستنباطية. من يقول بجواز العدول حجته أقوى لأنه استصحابا، مستصحب كل مرة يجوز الرجوع إلى غيره ولا ما يجوز؟ يجوز. والاستصحاب مقدم على الاحتياط ولا لا؟ هذه راجعها في شرح تحرير الوسيلة لآية الله الشيخ الفاضل الأنكراني حينما بنى على جواز العدول من الحي المساوي إلى الحي المساوي. شايف شلون؟ أنت في الأصول قايل بأن الاستصحاب مقدم على بقية الأصول العملية، فإذا كان دليل المسألة الاستصحاب، الاستصحاب حاكم على بقية ما في حكومة، الاستصحاب حاكم على بقية الأصول العملية بما فيها الاحتياط. فحينئذ مقتضى القاعدة ومقتضى الأصل جواز العدول أم لا؟ يجوز العدول من المساواه. شايف شلون؟ فعلم الأصول يعنى ببيان ترتب الطولي لمسائل علم الأصول. إذا عندك أصل لفظي مقدم على الأصل العملي، أصل لفظي أصالة إطلاق مثلا، إذا عندك دليل لفظي قابل للإطلاق بمقدمات الحكمة. أما إذا عندك دليل لبي كالسيرة كالإجماع فهذا يؤخذ فيه بالقدر المتيقن لا إطلاق فيه، يقتصر على مورده وعلى معقد الإجماع. هذه نقطة أيضا كانت جديرة بالبيان والملاحظة، وهي أن علم الأصول شنو؟ لا يكتفي فقط ببيان القواعد العامة والعناصر المشتركة، بل يدرس أيضا ترتب الطول، لأن هذا هو الترتب الطولي بين مسائل علم الأصول، هو الذي يبين الدقة عند هذا الأصولي والفقيه من ذاك الفقيه. من هنا أيضا تتحدد شنه الأعلمية بتطبيقات مسائل وقواعد علم الأصول على المسائل الفقهية المختلفة. والله مو فقط عند مباني أصولية، عمل الأصحاب جاب لضعف السند أم لا، خبر الثقة حجة أم لا، استصحاب حجة أم لا، هل الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية كما هو رأي المحققين والأكثر، أم يختص فقط بالشبهات الموضوعية كما هو رأي السيد الخوئي مثلا، هل الاستصحاب يجري في الشك في الرافع والمقتضي مطلقا كما هو رأي المحققين بعد الشيخ الأنصاري ونقرأه في الحلقات، أم فقط يختص بجانب دون آخر كما هو رأي الشيخ الأنصاري؟ هذا لا يكفي، وإنما بالإضافة إلى ذلك العلاقات والأنظمة الحاكمة والتردد الطولي بين هذه المسائل. وإذا طالب الحلقة الثالثة والكفاية درس هذه القواعد الأصولية فقط أنه فهم هذه المسائل بشكل عام ومكان كل مسألة، ثم لا يعرف مسألة التردد الطولي بين مسائل علم الأصول، يستطيع أن يستنبط بشكل دقيق؟ لا. وهذا هو الاجتهاد، هذا هو الاجتهاد واقعا. فكلامنا حول الحكم الشرعي وتقسيمات الحكم الشرعي، حبيت أن نقول بأن الآخوند الخراساني خلافا لما ذكر صاحب الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني أن هذا البحث هو من خصائص هذا الكتاب الجليل ولا يوجد في الكتب الأصولية المتداولة. أنا أقرأ لك من الكفاية لكي نجيب شاهد على هذه الدعوة. أولا يريد يقول صاحب الكفاية بأنه تعريف الحكم التكليفي يختلف عن الحكم الوضعي. شوية عبارته قال: لا خلاف كما لا إشكال في اختلاف التكليف والوضع مفهوما. لأن الحكم التكليفي قلنا الأحكام الخمسة، الحكم الوضعي كل ما ليس بحكم تكليفي. وبعد اختلافهما في الجملة موردا، يعني مصاديق يكون هنا حكم تكليفي، يعني عموم خصوص من وجه يريد يقول، واضح عموم خصوص من وجه. زين، هذا أولا. ثانيا: كما لا ينبغي النزاع في صحة تقسيم الحكم الشرعي إلى التكليفي والوضعي. هذا رد على جماعة اللي يقولوا أن هذا التقسيم تقسيم مجازي، وأرى عليك المسألة في كتاب الطهارة لما يقسم الماء إلى مطلق ومضاف، هل المقسم واحد أم هو شنو تقسيم الشيء إلى ما لنفسه وما لغيره؟ المرة تقول ما مطلق ومضاف، هو يعني المقسم واحد ولا لا؟ نفس الكلام هني. الآخوند رحمه الله يقول: لا ينبغي النزاع في صحة تقسيم الحكم الشرعي اللي هو الحكم الشرعي الواقعي، راح نقول بعد ذلك ماكو أحكام شرعية واقعية وأكو ظاهرية. كلامنا في هذا التقسيم حول هاي نقاط مهمة المبادئ التصورية حتى تكون الصورة واضحة. كلامنا في الأحكام الشرعية الواقعية، والأحكام الشرعية الواقعية تراجع الأصول العامة للفقه المقارن مع السيد الحكيم. ما شايف هذا الكتاب أصول العامة الفقه المقارن السيد محمد تقي الحكيم؟ أكو أحكام أولية أكو أحكام ثانوية. أحكام الثانوية مثل جواز أكل الميتة اضطرارا فمن اضطر غير باغ ولا عاد. حكم الأولي لا يجوز أكل الميتة. أما الحكم الثانوي مثل الاضطرار، أحكام الاضطرارية والضررية لضرورة عسر حرج، قاعدة أن الأحكام الثانوية مقدمة على الأحكام الأولية. لا، فكلامنا في الأحكام الشرعية الواقعية. يقول: لا ينبغي النزاع في صحة تقسيم الحكم الشرعي إلى التكليفي والوضعي، بداهة أن الحكم وإن لم يصح تقسيمه إليهما ببعض معانيه ولم يكد يصح إطلاقه على الوضع، بعض الأحيان لا يصح إطلاقه على الحكم الوضعي، إلا أن صحة تقسيمه بالبعض الآخر إليهما أي التكليفي والوضعي وصحة إطلاقه عليه يطلق على الحكم الوضعي أنه حكم ولا لا؟ فإذا حقيقة مش مجاز بهذا المعنى، مما لا يكاد ينكر ويشهد به كثرة إطلاق الحكم عليه، يعني على الحكم الوضعي في كلماتهم، والالتزام بالتجوز فيه أي في الحكم الوضعي كما ترى. إذن هذا التقسيم من الأساس لما قلنا في العنوان الحكم الشرعي وتقسيماته، يمكن بعض الأساتذة يمرأها المطلب سريعا، احنا وقفنا على هاي النقاط لأنها مهمة. كل الكلام اللي قلناه في ربط الحلقة الثالثة بما في الكفاية في غاية الأهمية، موقع هذا البحث من علم الأصول. إذا راجعت أيضا كتاب الكافي في أصول الفقه للسيد محمد سعيد الحكيم دام ظله، بشوف أنه طرح هذا البحث مقدمة بداية الكتاب. ليش؟ لأنه قبل ما تبحث أنت في الدليل الشرعي والدليل الشرعي اللفظي وغير اللفظي والدليل العقلي وصغريات الظهور وحجية القطع ما أدري حجية العقل والأمارات وخبر الثقة، تحتاج إلى منهجية. علم الأصول هالشكل ماشي، تعريفه موضوعه الحكم الشرعي اللي تقول في التعريف أنه علم الأصول العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط الأحكام الشرعية. شنو هاي الأحكام؟ فهذا ينبغي أن يكون في هذا الموقع. النقطة الثالثة التي تعرض إليها الآخون رحمه الله، وكذا لا وقع للنزاع في أنه يعني الحكم الوضعي محصور في أمور مخصوصة كالشرطية والسببية والمانعية كما هو المحكي عن العلامة علامة الحلي رحمه الله، أو مع زيادة العلية والعلامية، أو مع زيادة الصحة والبطلان والعزيمة والرقصة، أو زيادة غير ذلك كما هو المحكي عن غيره. عالم سموه العامدي عند كتاب الإحكام في أصول الأحكام. أو ليس بمحصور، إذا تقول الآخون أكو جماعة من العلماء من السنة والشيعة حاصرين الأحكام الوضعية في عدد معين، شلون الأحكام التكليفية محصورة في عدد معين وهي خمسة لا تزيد ولا تنقص؟ مولانا واضح أكو حكم تكليفي غير الخمسة هذه يطلع لنا حكم سادس بعد؟ لا. بينما الأحكام التكليفية هذه نقاط مبادئ تصور مهمة. أحكام الوضعية لا، أكو دليل على حصرها في عدد معين، جزئية شرطية، كل ما ليس بحكم تكليفي. ما قلنا؟ ما كررنا هذه العبارة؟ لذا قال الآخون رحمه الله لا وقع للنزاع في أنه أي الحكم الوضعي محصور في أمور مخصوصة أو ليس بمحصور، بل كل ما ليس بتكليف شابكين. هي المفروض كل وما، مو كل ما، كل ما، كل ما ليس بتكليف مما له دخل فيه يعني في الحكم الوضعي أو في متعلقه تعلق الحكم أو موضوعه أو لم يكن له دخل مما أطلق عليه الحكم في كلماتهم، ضرورة أنه لا وجه للتخصيص بها بعد كسرة إطلاق الحكم في كلمات في الكلمات على غيرها. يعني شنو؟ كل ما ليس بتكليف فهو حكم وضعي. هذا اللي يقول. ثم يقول مع أنه لا تكاد تظهر ثمرة مهمة علمية يعني أصولية أو عملية تطبيقية فقهية للنزاع في ذلك، وإنما المهم في النزاع، قلتها من أول درس العبارة وأرجع لها من جديد حتى أبين أن هذا البحث ليس من مختصات الحلقة الثالثة، وإنما هو في الرسائل والكفاية. نعم اختلاف بعض الترتيب، وإلا أصل المطلب وتحرير محل النزاع هذا هو. قال وإنما المهم في النزاع، لأن بعدين ما يبقى إلا تطبيق العبارة من الحلقة الثالثة. الآن عرفنا وين هذا البحث، موقعية هذا البحث وأهميته. وإن هو طبعا كل البحث ماذا يريد أن يقول الآخون حتى نأخذها من النهاية والآخر، يريد أن يرد على كلام أستاذه الشيخ الأعظم الأنصاري، وهو أن هناك طائفة ومجموعة من الأحكام الوضعية، من الأحكام الوضعية مجعولة بالجعل الاستقلالي وليست منتزعة من الأحكام التكليفية كالزوجية مثلا، وإنما جعلها الشارع جعلا ابتدائيا استقلاليا لا أنه جعل الحكم التكليفي وبتبعه انتزع منه حكم وضعي، بل بالجعل الاستقلالي. هو هذا محصل هذا البحث والعنوان، واضح الفكرة. وإنما المهم في النزاع، واحد يقول هو قرينا الحكم شو تقسيماته الآن، وين وين محل النزاع، وين ثمرة من هالتقسيم؟ ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول هذه الكلمة، وهي أن هناك طائفة من الأحكام الوضعية مجعولة بالجعل التشريعي الاستقلالي. نعم، هناك مجموعة وطائفة من الأحكام الوضعية جعلت بتبع الأحكام التكليفية، لكن هذا ليس كل ما في الأمر، بل هناك أحكام وضعية مجعولة شرعا بالاستقلال ابتداء، لا أنها منتزعة وين من الحكم التكليفي. هذا هو، هذا عكس الشيخ الأنصاري رحمه الله. الشيخ شو يقول؟ لا يعقل، لا يعني شنو لا يعقل؟ لا يعقل جعل أحكام وضعية استقلالا، بل الشارع يضع الأحكام التكليفية ومنها ننتزع شنو؟ عرف ليش تعرض الشيخ الأخون وشو يقول؟ يريد أن يرد على كلام استاذه الشيخ العام. والشهيد الصاد بنى على هذه النظرية كما بنى عليها المحققون، وفاقا برأي الشيخ الأخوند الخراساني، وهو أن هناك أحكام وضعية مجعولة جعلا استقلاليا. قال وإنما المهم في النزاع هو أن الوضع كالتكليف في أنه مجعول تشريعا، يعني جعل استقلالي، بحيث يصح انتزاعه بمجرد إنشائه أو غير مجعول حكم الوضعي، بل إنما هو منتزع عن التكليف ومجعول بتبعه وجعله. نقول يقول التحقيق أن ما عدا أن ما عد من الوضع على أنحاء. شهر الصد ذكر قسمين الأخون ثلاثة. أولا الكفاية، ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل تشريعا أصلا، لا استقلالا ولا تبعا، وإن كان مجعولا تكوينا عرضا بعين جعل موضوعه كذلك، مثل الزوجية للأربعة، أنت تجعل زوجية بتبعها أربعة صح ولا لا، ولا تجعل الأربعة استقلالا. اثنين، ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل التشريعي إلا تبعا للتكليف، وهذا اللي يريد يدعي الشيخ الأنصاري، أنه ماكو أحكام وضعية مجعولة استقلالا، بل بتبع الحكم التكليفي. هذا احنا نسلم به أن هناك طائفة. ثلاثة، ما يمكن فيه الجعل استقلالا بإنشائه وتبعا للتكليف بكونه منشأ لانتزاعه، وإن كان الصحيح انتزاعه خبر كان من إنشائه وجعله وكون التكليف من آثاره وأحكامه. يعني هناك طائفة من الأحكام فانقدح بذلك، زوجية وغير ذلك من الأحكام الوضعية، فانقدح بذلك أي فاتضح بذلك بعد هالكلام الطويل أن مثل هذه الاعتبارات إنما تكون مجعولة بنفسها، يعني الأحكام الوضعية مجعولة بنفسها، يصح انتزاعها بمجرد إنشائها كالتكليف، يعني كالأحكام التكليفية مجعولة استقلالا، لا مجعولة بتبع التكليف، لا يعني لا مجعولة الأحكام الوضعية بتبع الأحكام التكليفية، ولا منتزعة من عنه، يعني الوضع ليس منتزع من التكليف. أكو مجموعة من الأحكام وطائفة كالزوجية مثلا. هذه هي فكرة البحث في موضوع الحكم الشرعي وتقسيماته. وقتنا انتهى إن شاء الله، إلى درس قادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.